فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو. لا مش محكوم زائد، هذا انتهى الجواب عنه. لا هو المثال اللي حيقوله التفصيل اللي قالوه مش في كل الحالات، وهذا يكون الانسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على ان يعفى قلبه. يعني مات انتهى. اي طبعا. اي نعم. طيب. اذا انتهى وموافق على ان يعفى قلبه لاخر سيموت اذا لم يعفى قلبه. نعم. السؤال هو مقارنة الان بين النهي عن المدة وامكانية استفادة هذا الانسان الذي اقترع من الموت خراب قلبه، بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه إلى آخر. تصحيح حول هذا السؤال؟ تفضل. يا سيدي ما بصير يتوقف القلب؟ ما بصير لا يوقف القلب إلا هو ينطق. نعم نعم هذا يا أخي، لكن يمكن ان يكون الشخص ميتا والقلب لا يزال ينبض. ما بصير هذا الشيء. ماذا؟ الدماغ يموت والحياة والقلب هذا. انتبهوا يا اخواننا لتمام الحديث السابق الذي كان اثير حول موضوع الاستفادة من قلب الرجل الذي نستطيع أن نقول عنه إنه مات طبيا. وجرى حديث ابتدأته بقولي أن ألفت النظر إلى ناحية مهمة جدا كثيرا ما لا يتنبه لها بعض الفقهاء خاصة المعاصرين منهم. أردت أن أتمم الكلام ثم خطر في بال أخونا الأستاذ أبو مالي خاطرة فاستأذنني كما رأيتم بأن يلقيها، فكانت حقيقة يعني مؤيدة كنت أريد أن أقوله تماما، لعلكم أو لكم على الأقل يذكر أنني كنت شرعت بذكر مثالين اثنين من الأمثلة التي يحكم العلم بهما، لكن الشرع أحدهما لا يوافق عليه الشرع إطلاقا وهذا أمر مجمع عليه، والآخر قلت أنه في خلاف بين العلماء المسلمين. ثم بدأت بذكر هذا المثال، قضية إثبات الهلال بالحسابات الفلكية. هنا تدخل الأستاذ مالك وذكر ما سمعتموه جميعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي وفجر شرعي، وأنه جرى هذا النقاش بين أحد علماء الفلك وبين أحد الموظفين في الأوقاف. هذا المثال صار في حسابي وفي ترتيبي السابق في فكري الذي زورته وعزمت على عرضه صار معنا مثال ثالث. المثال الأول ذكرته لكم وهو إثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكية أو بالرؤى المنظارية، ولا شك أنني أنا شخصيا لا أرجح قول بعض العلماء الذين يثبتون الهلال بهذه الرؤية العلمية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني قد يكون الشهر 30 وقد يكون ناقص 1. لهذا لا أرى